بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا مع أداب طالب الحديث من كتاب الجامع. قال: استعماله السمت وحسن الهدي. وبسنده عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. قوله: استعماله السمت وحسن الهدي. بالنسبة للسمت هو الهيئة والشكل والصورة، وبالنسبة للهدي الاتباع، يعني كيف يكون شكلك وهيئتك وكيف يكون حالك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في قولك وفعلك وفي شأنك كله. قال: وبسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح. إن الهدي الصالح، وقلنا الهدي الصالح هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أدابه، في تعاملاته، في كيفية أقواله، كيف كان إذا التفت التفت جميعا، وإذا كلم أقبل على من تكلم إليه بوجهه، إلى غيرها من الأداب المعروف التي نفتقر إليها جميعا. ممكن مثلا تبقى جالس واحد بيكلمك وبيكلمك وانت عمال تكلم واحد تاني وتبص اليمين وشمال، فمثلا كان إذا تكلم شخص إليه التفت إليه جميعا بكلياته وبدأ هو يتجه إليه بالكلام، وكيف كان يشير وكيف كان يمشي، لا متماوت ولا هرولة، كأنه ينصب من علن، يعني في مد شوية يظهر يعني لحد ما القوة. هذا هدي يجب أن نلتزم به، ولكن للأسف تعالى بننظر مجرد إيه، بنتعلم مسائل أصولية فقط، أما تطبيق هذه الأشياء فغالبا لا يوجد، يعني غالبا لا يوجد، بل ربما نجد بعض الشباب يقلد شيخ من المشايخ في أي شيء. يعني أنا شفت القبعة اللي هي بتاعت اللي بيلبسوها دي بتاعت الباكستانيين، القبعة كده لونها أسمر أو حاجة زي كده، شفت واحد من المشايخ بيلبسها، يعني هو حر، يعني أتباعه جميعا تقريبا كله بيلبسها، وممكن يعيبه على مثلا الغطرة دي وضع تاني، يعني الغطرة ربما تكون يعني في عمائم وهي سمت من سمت العلماء. لكن إن أنا مثلا يعني أقلد واحد، ولا نقول يجوز أو لا يجوز، ولكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد. هديه في حركاته، في كلامه، في سكناته، في تعامله، في ابتسامه. يعني مثلا في فرق بين خطاب المحب وخطاب الشانئ. لما تكلم واحد مثلا أخطأ فتبسم وتبسم الايه المغضب، يعني أظهر له أن أنا زعلان بس الطريقة مؤدبة. ممكن مثلا شخص آخر يحتاج إلى نهر أو زجر يزجر، وكان إذا زجر يعني ربما يعمم وربما لا يخص إذا احتاج إليه الأمر من عدم التخصيص، وإن احتاج إلى التخصيص يخصص مثلا يا فلان كذا إلى آخره. فالشاهد هنا يعني الهدي الصالح، وكذلك السمت، أن يكون شكلك مقبول، سمت بتاعك سمت أنك طالب علم، الهيئة أنك صاحب دين، يعني لا تكن إماعة تارة يمين وتارة شمال. والاقتصاد، ومقصود بالاقتصاد هو القصد، الاقتصاد أنك لا تزيد ولا تقل. ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب، إذا انشغل بالعلم شامبا يعني بيكون أسوأ، وغالب الناس ينظرون إليه. إذن لا يجلس يمازح، لا يقهقه، لا يأتي بخوارم مروءة، لابد أن يكون شكله هكذا إلى حد ما أنموذج للناس إذا نظروا إليه لا يكرهون الإسلام ولا الالتزام بسببه. لأن ربما نرى إخواننا أن الغالب عند كثير من الملتزمين، لأن طبعا العامي أو صاحب المعصية زي ما يقولوا بإيه، بيحاول يجيب له أي سند إلا أن يثبت صحة ما هو عليه. فمثلا يجي واحد مثلا يعني عامي او صاحب معصيه، تقول له يا عمي اعمل الشيء الفلاني ده غلط، يقول لك يا عمي طب شوف الدقون بيعملوا ايه. ده كلمه سهله جدا، وطبعا هو الذي يقول خطا، ولا تزر وازره وزر اخرى، لكن شئت ام ابيت الناس بتنظر لك انك اسم. بل ربما نرى مثلا ربما واحد من العوام أو من أصحاب المعاصي يأتي بكبائر عظام، وربما واحد أخ مسكين زل في زلة أو سقط سقطة، قامت الدنيا ولم تقعد، شاء ما بقى، لأن الناس ينظر أنك نموذج، هذا الكلام يعني لا يحل لك، وربما يحللونه لغيرهم. فلذلك لابد لطالب العلم من تميز بسمت العلم والعلماء يجب أن يتجنب اللعب والعبث. العبث اللي هو الحركة الكثيرة، يبقى دايما إيه عنده يعني في حركات كده، تلاقيه مضطرب يلعب في دقنه، يعمل مش عارف مين، يهرش يمشي، أشياء من الأشياء التي بنراها عند كثير من الأفاضل. يعني دايما إيه يحاول أن يلتزم بالسكينة، يبقى شكله كده إيه مش إيه مش مضطرب مرتبك. والتبذل في المجالس أيضا، النزول لازم يكون لك وضع ولك مكانة أصلا عند العامة، لأن العامي لو تجرأ عليك، وركزوا في هذه الجملة جدا، لو تجرأ عليك عامي هيحاول قدام الناس، انتوا شايفين الراجل الشيخ الفلاني ولا طلب العلم الفلاني ولا الأخ الفلاني، أنا ممكن بقى هزاه فلان يا مش عارف إيه، ويبدأ إيه يسخر منه ويستهزئ منه، لا لعل إنه عاوز يبين أنه هو الوحيد اللي يقدر على فلان، فلا أجرئ عمي عليه أبدا. أبدا يكون بيني حواجز، حتى من أقرب الناس ومن أصدق الناس أكون معهم بصدق، لكن في احتشام يكون بيني وبينه نوع من الوقار. يعني الواحد مثلا أحيانا يرى أن بعض الفاسق ويحمد الله على هذا، ليه فاسق واو إلى آخره، مجرد مثلا أسير بجواره ومع السجارة روح عمل السجارة كده، وربما أرى فاسق بس، وربما يصل وربما يتجرأ ويسمع منه سب من بعيد إلى حد ما، هذا نعمة كبيرة جدا إن الإنسان يرى هذا، أنك تجعل بينك وبين العوام حواجز حتى يكون هناك احتشام بينك وبينه. قال والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقرة وكثرة التنادر. طيب التبذل أنك تبقى سخيف، تحاول أنت عارف بتاع القفشات يقعد يقفش مش عارف ايه ويبتاع وفلان، وبيسموها طبعا في عرف العوام الغثاثة، يبقى هي مرادفة لايه للسخافة، سخيف يعني غتت، يحاول كده ايه يكون رزل عند الناس، يحاول كده يقعد يضايق فلان الى هذه الاشياء، هذا سخف. كذلك الضحك، ان الضحك بصورة بتسقط قدر الانسان، وخاصة امام العامة، ان العام بيشوف شكل الشيخ الفلاني او الاخ الفلاني بلحية مش عارف ايه شكله ملتزم، وفجأة راح فشخ بق، وفشخة البق دي يعني ممكن على الأقل دبانة ممكن تدخل، فمنظر قدام العوام بمنظر مذري، رغم أنت مش شايف حاجة ومش عايز حاجة، لكن العوام بص عمال يتفرج على فلان ده ماشي فشخ بقه وعمال إيه. طيب فشخ البق بالضحك ربما زاد بقى بقهقه وتمايل إلى غيره، هذا لا يضر بك، يعني لابد نحذر من هذا، لا يضر بك إنما يضر بالالتزام، اللي يقول لك يا عم شوف ده ما فلان بيعمل ويسوي ومش عارف إيه إلى هذه الأشياء. والقهقهة وكثرة التنادر، يبقى صاحب نكتة طول ما قعد فلان ومش عارف ايه ويجيب نكت ويهزر الشمال ويجيب ايه حاجات ايه نوادر وهو جالس، يعني يطرب او يمازح الحضور. وادمان المزاح والاكثار منه، كن دايما صاحب مزاح وهزار ومهزار الى غيره ويعرف به، يعني كثير من هذا. فانما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الادب وطريقة العلم. ممكن يعني اجيب يعني معلومة طرف أشياء بطريقة علمية مؤدبة، يعني تجعل الحاضر ينشرح، ويمكن بعض أهل العلم يعني بيكثر من هذا الطرف هذه، وفي نفس الوقت بتعطي إفاقة للحضور، لكن لا تخرج عن حد الإيه عن حد الأدب. فأما متصله أي هذه الأشياء وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور، سواء كان هذا المزاح أو غير المزاح، وجلب الشر فإنه مذموم. لما مثلا تيجي واحد تفضل تزود الهزار عليه أو تكثر النكات عليه حتى يغير صدره، هذا لا يجوز، لابد أن تقف وإلا ستأثم إن فعلت هذا، فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، إذا عرف الإنسان بهذا تجد يتجرأ عليك السفهاء، إنسان سفيه ممكن يعني يتجرأ عليك كما قلت، يعني أحوج ما تكون إلى الاحتشام، ممكن تبقى ماشي مع أحد من الناس اللي أنت عاوز تظهر أمامه أنك محترم، يجي هو يخليك مش محترم. بل أعرف أن البعض ربما يمشي مع بعض النساء ويجي الواحد سخيف ويدي له كلمة كده من بعيد يجعله يستحي وهو ماشي مع زوجه أو أخته أو أمه إلى آخره. ويزيل المروءة أو المروءة، يذهب المروءة من الشخص الذي يفعل هذا. بعد ذلك الثامن أدب الاستئذان على المحدث والدخول عليه. لأن هنا بنتكلم عن أداب الطالب، كيف يعني للمعلم أيا كان هذا المعلم كيف يستأذن عليه وكيف يدخل. قال أبو بكر الومين بقى الخطيب: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، يعني لو علم من وقت قيلولة أو النوم أو غيره لا يستأذن، بمعنى لا يطرق، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. وأفضل وقت إنك عشان تصيد واحد بلا موعد يبقى مثلا هو نازل قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يعني في وقت يكون إيه هو سينزل فيه إلزاما، لكن أن تضجره في غير الوقت وفي غير هذا الأمر. أذكر يوم يعني وقع يوم طريف جدا، كان عندي عمل كان لابد أن أسلمه في نفس اليوم، يعني من الليل عقدت العزم إني في شغل عاوز بعض الترتيب وهسلمه بعد الظهر. يوم قمت بدري قررت أن أجلس وأحاول أجمع بعض هذه الأشياء وأبدأ في التحضير. فجأة شوية وقدري نسيت التليفون، فالمهم فاتصل بي أحد الإخوة الأفاضل وقال لي إن فلان الفلاني مات ويريت تيجي مش عارف إيه وفتاع. قلت له ربنا يسر إن شاء الله. الأم شوية ولقيت طارق بعض الإخوة محتاجين، الأم شوية واحد جاء لي قال لي هجلس معك، كان معي أخ تحت والأخ ده كان كريم جدا وهو أبو يحيى ربنا يغفر لنا وله ويرضى عنه وعنا. أبو يحيى كان وقتها عنده ورع شديد جدا يستحيل يقول لحد لا، فقلت له اليوم ده بالذات مش عاوز حد يجيني. فالمهم فضل الأمور تتكركب لغاية الساعة 10، فضل حوالي إيه ساعتين كانت أيام شتوية، إن لازم أسلم الكتاب أبعته في مش عارف إيه اللي هو البريد ده. الساعة 10 بقى جالي واحد أعلم إنه لو جلس لن ينزل إلا إذا أنا نزلت، وربما لو نزلت في غير صلاة هيغضب ويزعل. المهم الشاهد جه فلقيت الشيخ أبو يحيى جزاه الله خيرا، راح جايبه ومطلعه عندي فوق. طبعا أنا بدأت إيه علامات الصداع وزرقان في الوش رغم حذرته وإياك ثم إياك، أنا جبتك هنا ممنوع حد يدخل. فالمهم جاء صاحبنا، طب أعمل إيه؟ عدنا 10:30 11 فاضل ساعة 11، قلت أعمل إيه؟ أخده وننزل. قلت له طب والله أنا عاوز أروح مشوار وبتاع. قال طب ماشي بالمرة أوصلك ومش عارف كده. فضلت ألف عشان إيه أتوه وأرجع تاني. المهم إيه الشاهد يعني فعلا وزعته وأنا راجع لقيت برضو بعض الأفاضل منتظرين. المهم راح مني اليوم وضاع وتأثمت في استقبال الإخوة إلى غيره. فاللي أنا عاوز أقوله إن الإنسان لا يزور زائر إلا بموعد، أو يعني إذا كان أمر طارئ يبقى إيه في أوقات الصلوات، يعني قبل الصلاة ينتظر بقليل أو بعد الصلاة يعني يشوف الأمر معه قليل ويأخذ منه موعد. إلى هذا حتى عند العوام، يعني أي إنسان من العامي لما الإنسان يأتيه هجمة، يمكن العام دلوقتي الإتيكيت عندهم أنه بيتصل يقول له إحنا جايين لك في الموعد الفلاني في الساعة الفلانية مش عارف إيه الكلام اللي هو موجود ده. تنظيم طالب العلم لنفسه ولشيوخه مهم جدا. قال: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء، لكن لا يؤذي ولا يزعجه ولا يحاول إنه هو يعني يؤثمه في أمر الزيارة. قال: كيفية الوقوف على باب المحدث والاستئذان أو للاستئذان. قال: إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن. يبقى عندنا في حالتين، الحالة إذا كان الباب مفتوح يبقى يعرف أن في سبيل إيه للدخول فيقف قريبا منه، قيل قريبا على الجانب الأيمن أو الجانب الإيه الأيسر، ويطلب الإذن. الإذن إما بس أن ضرب على الباب، المهم طرق الاستئذان كثيرة. وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء من الباب ويستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا، لما دخل رجل وطرق قال أنا فكان سلم غضب وقال أنا يعني مستنكرا عليه، من غير أن يسمي نفسه، لابد أن إيه يسمي نفسه من هو إلى آخره. ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، ولا يجوز. ولذلك عندنا مثلا في قضية الأمر المستجد كالتليفون الهاتف أو المحمول، بالنسبة للأدب الذي ربما لا يجد أو لا يوجد عند الكثير، طيب حينما أنت تتصل بشخص من الذي يبدأ، أنت أم هو؟ المتصل أم المتصل عليه؟ مين هو المفروض؟ المفروض يرن السلام عليكم يبدأ. لا استحالة، حتى إخوة أفاضل تفتح يفضل قاعد مستنيك. طب أنا عارف مين اللي بيتصل بيا، هذا ليس بأدب ولا احترام. وتلاقي أخ فاضل وأخ طيب لغاية ما تقول له من يا شيخنا أنا مش عارف إيه مثلا، تعمل لي شبكة عشان توقعني. افرض أنا لا أريد مثلا أسمع فلان أو علان أو إلى غير أو كالاستئذان عموما. إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني أنا لست بحاجة مثلا إن أنا أستقبل فلان، لكن الشاهد أننا وصلوا إن في أداب بالنسبة للهاتف. وأظن الشيخ بكر أبو زيد له كتاب قيم جدا اسمه أدب الهاتف، ياريت نحاول نقرأ هذا الكتاب ونطبقه. إن الإنسان لما يتصل على شخص، حينما أتصل أنا أقول السلام عليكم، أنا الذي أستأذن، لا أنتظر هو الذي يرد عليك حتى توقعه في الشراك. قال ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه، ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن أن يكون تأديبا له في المستقبل. طبعا لو في مجلس تحديث من أدب المجلس أن كل من يحضر يكون قبل المحدث. طبعا المشكلة بيبقى العكس، ممكن تلاقي المحدث زي بياع الطماطم كده هو اللي فرش الطماطم والزباين اللي داخلين عليه. المفروض لا، المفروض ان كل الطلبة جلوس ويجي المحدث او العالم او الطالب او الشيخ او المقرئ، اي شيء هو الذي يأتي والكل في حضور. ولو جاء احد داخل لا يدخل. كان لنا شيخ اسمه الشيخ احمد سلامة، كان هذا مفتي اليمن، وهذا الرجل كان من اصول اللغة في زمانه، فأظن توفي رحمه الله تعالى. فهذا أيضا كان يدرس في معهد العلمي بصنعاء، وكان متين جدا في اللغة، فطلب منه بعض إخواننا المصريين أن يذهبوا إليه للدرس، فقال الدرس بعد الفجر. بعد الفجر الدرس، الفجر مثلا ممكن 5:30، يعني ممكن يبدأ الدرس 6 في مكان بعيد، والبعض كان ممكن في مكان آخر، فكان لابد من الأتوبيس حتى يذهب إلى بيت الشيخ ليحضر. كان مدي قرار بعد الساعة 6 ممنوع حد يدخل، لا يطرق الباب ولا يستأذن ولا إطلاق، 6 انتهت المشكلة. فكان طبعا البعض ربما يأخذ المشوار مثلا زي من هنا ومثل المرشد، كان هو كان داخل صنع بس كان مسافة بعيدة، كان ربما يمشي سيرا على الأقدام. وطبعا مش هيفعل هذا إلا إنسان راغب، واللغة طبعا ما كانش مرغوب فيها قوي، فلن يفعل هذا إلا راغب، ويمشي بالليل ويقعده مثلا ساعة ولا شيء ماشي في الليل عشان يوصل قدام باب الشيخ يصلي معه الفجر ثم يدخل يحضر الدرس. فشاهدون المفروض الإنسان إذا تأخر لا يحضر. طبعا هيقول لا نجمع خير، لا هو الأدب أفضل، بأنك لو تأخرت فرجعت يعني ممكن تري الحضور كذا وترجع، هذا أفضل لأنك تعلمت نوع من الأدب، أفضل من أنك تأتي متأخر وتأتي في نصف الدرس أو ربع الدرس أو ضاع من الدرس شيء الفلاني ثم تجلس. طبعا هذا بيؤدي إلى عدم قيمة واهتمام للدرس. قال وإذا حضر، وطبعا هنا يرى بأن ممكن الشيخ من باب التأديب، طبعا هذا لا يكون إلا مع إخوة معينين، يعني مثلا لو فعلنا هذا الكلام مع أي حد مثلا زي الأخ فؤاد يقول له اسمح تمشي، هو مش هيجي تاني يقول لك طب وإن غصبنا على الوجع القلب ده، وأنا بيحرجني قدام الإخوة امشي. فطبعا كان أدب، فكان زمان طبعا كان طالب العلم عنده رغبة وعنده رهبة وعنده استعداد إنه يتبهدل ويقف ومش عارف إيه وكده. نذكر موقف الإمام النسائي. الإمام النسائي هو من نسا، وكان وجهه كده دايما أحمر مورد، وكان من شدة البرد طبعا كان يؤثر فيه، كان يلبس طي وصان على رأسه ونوع معين من اللباس. فكان يحضر مجلس شيخه الحارث بن مسكين، فأوش بعض الطلاب وقالوا بأن صاحبنا ده تبع الأمن، هذا طبع الجد. وكان الحارث بن مسكين عنده إشكاليات بينه وبين بتوع الأمن، ما فيش عمر. فجه النسائي قعد، راحوا مسكينه الطلبة ويطلع بره، وراحوا شايلونه هيلة بيلة ومو بره، زق يا اخوانا استحالة تدخل، ما تدخلش. ماذا كان يفعل؟ شوف انظر الحرص، كان يأتي من الطاقة وقيل يجلس في الشمس ويستمع لكلام الشيخ أو لمن يقرأ على الشيخ ويكتب، حتى أن جل رواياته كانت بهذه الطريقة عن الحارث المسكين قراءة عليه وأنا آسف، يعني مش مشافهة ولكن هو كان يقرأ وأنا بعيد وأسمع كلام. فكان طبعا في القدم كان في حرص على هذه الأشياء. إحنا الآن طبعا زي بقوله بتلزق الواحد بإيه، بتلزقه بإيه، صمغ ممكن، وفي حاجات أقل من الصمغ كمان، يعني بتحاول كده عشان واحد يجي يطبطب عليه ومش عارف وتوسيق وفلان وعلان، ولو نطول نلاقي بونبوني عشان نجيب حد يحضر درس من الدروس يعني هيبقى أفضل إلى آخره. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم، المعنى الأكبر سنا، ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك. لو واحد مثلا أقدم الكبير بس وراء أن فلان الأقل منه أعلم، فتقديم العالم أولى، تقديم الأعلم أولى من تقديم المسن، جاز ذلك وكان حسنا. كراهة التسليم على الخاص. إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام، يجب أن يعمهم بالسلام، مش يسلم على الشيخ فقط، على الكل. وإن سلم على الشيخ خاصة ثم عمم الكل جاز. استحباب المشي على البساط حافير. يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه، لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقدار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى ثم عليه دون اليمنى. المشي على البساط فرشة أو غيره، بعض الناس طبعا الاتيكيت الآن إن الواحد دايما لما يروح يزور واحد بيدخل عنده بإيه، لازم الجزم، وبالذات لما يكون محترم، لأن ليس من التواضع أو ليس من الاحترام إن يخش بجزم على الباب. والكلام ده الكلام ده بتوع الناس المتخلفة بتوع زمان، لا أنت عامل الفرشة هو جزمته يقول لك أنا جزمتي نظيف واثق منها، ولازم يخش بالجزمة لغاية جوة عندك، فهذا نوع من الكبر. فمن التواضع أن إذا في بسط يبقى إيه، يخلع النعل من باب الاحترام ثم يدخل على الشيخ. وأيضا في خلع النعل ينزع اليسرى وينتعل بإيه، إذا بدأ الانتعال باليمنى، وهذا طبعا أفضل. وموضوع طبعا التيمن ليس على الإطلاق، التيمن ليس على الإطلاق. طبعا يستحب في الأخذ والإعطاء الشيء الذي يعني يقدم ويؤخر، كمثلا أخذ يبقى باليمين، إعطاء يكون باليمين، انتعال باليمين، خلع إيه بالشمال. لكن بالنسبة في بعض الأشياء مثلا واللبس أيضا، حينما ألبس ألبس إيه، أبدأ باليمين ويليه الإيه اليسار. طيب الموضوع اللي هو وارد الآن، موضوع الساعة التي هي يعني قضية تمييز عند الإخوة غالبا، الساعة في اليمين أم في اليسار؟ طبعا للأسف كثير بيلبسها في اليمين ومتخيل أن ده السنة، وهذا خطأ. حتى لو فعل هذا بعض من ينتسب للعلم أو بعض العلماء هذا خطأ. قيس الساعة، نقيس الساعة على إيه؟ إذا قلنا مثلا الأخذ والإعطاء، حينما ألبس الساعة بلبسها باليمين ولا باليسار؟ ها بلبسها باليمين وبخلعها، ده إذا كانت في اليسار. طيب لو هي في اليمين بلبسها بإيه؟ بالشمال وبخلعها بالشمال. قس الساعة على الخاتم. قول واحد، أين لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ أين خاتمه كان؟ الشمال. من قال في اليمين؟ في الشمال. لبس الخاتم في الشمال. طيب هنقول بقى الساعة دي من الأشياء اللي إيه المعاصرة ومش عارفه بتاعه كده، فهل مثلا معنى الشمال، بلاش القياسات ده كله، هل الشمال واليمين في سنة؟ يبقى الجواب إن لبست في اليمين على سبيل التعبد إن دي عبادة، لا. لكل اللي قلناه دلوقتي إن معنى إن كل حاجة في الشمال لا يجوز، يبقى شيل الكم بتاعك وامشي بكم واحد، لأن أنت لا تلبس إلا بالإيه، لو هي في اليمين لا تلبس إلا بالشمال ولا تخلع إلا بالشمال. يعني لو قسنا إنها تعبدية يبقى ليست تعبدية. فلذلك نريد أن نقول لابد أن نحن ننزل النصور منازلها ونقف عندما أوقفنا الشرع. لكن لو غير تعبدي بالنسبة دي الساعة، ودي يلبسها في اليمين، يلبسها في رجله، يلبسها في رقبته، لأن في ساعات بتحط في الجيوب إلى غير، فهذا هو مخير في هذا. لكن نتكلم عن الناحية التعبدية، نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله.